وهذا بدأ أن يكون السلام، وهذا يكون أن يكون السلام على أن يكون سلام سلم مخاطر. وذهب الذي رحمه الله وابن القيم إلى أنه إن كان للإنسان رأى دينا وجب عليه وإلا فهو مستحب. وذكر الرجل أو عفوا وذكر ابن حجر الفقه عباره إذا في المسألة ثلاثة أمور، والرأس والراجح الله أعلم ومن العلم أربعة، وقد حكى أبو محمد عن الفرق إجماع المسلمين قديما وحديثا وأنه ليس في فرق واحد وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإنكار. ومما يدل على عدم الوجود أولا ما كان صحيحين للحديث عائشة رضي الله عنها وسلم البخاري، كان الناس يتساءلون الجمعة وعليهم الشباب فتظهر في الكبير، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم تفخرتم يومكم هذا. وفي رواية مسلم لو انكم تسلتم. وجدت ان كلمة لو انكم تفيد الحرب لا تقولوا، وفيه دلالة على الحرب والكرم على من مر وهؤلاء ما عرف منهم الريح، ومع ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم ولا يستصحب البيان والنكاح. الدليل الثاني ما جاء في صحيح الحديث ابراهيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا يوم الجمعه ثم اتى الجمعه استنار وغفر لكم ما بينكم وبين الجمعه الاخرى وبنيان ثلاثه ايام. وهذا الحديث عند مسلم. ورواه مسلم بلفظ اخر من اغتسل يوم الجمعة، والذي أمر الله عنه أن الرجال إذا اغتسل يوم الجمعة تفرد بما يحمل من البلاء، والذي أمر الرجال إذا اغتسل تفرد بما يحمل من البلاء. وأن رواية الأشهر والأكبر هي منه والله أعلم. ومما يدل على عدم الوجود ما رواه شعبة وهمام كلاب عن قتادة عن الحسن البصري حتى رواه همام وشعبة كلاب عن قتادة عن الحسن البصري عن ثمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فكان مشرك ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث تكلم فيه بوجهين، الوجه الأول قالوا إنه جاء عن مكانة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، يعني يصير الحديث مرسل. والصواب أن الصحيح هو رواية شعبة وهمام عن قتادة عن الحسن البصري كما روي قتادة الدارقطني وأبو حاتم. وأرجع أبو حاتم أيضا رواية الموصول وكلاهما حديث صحيح، يعني رواية الموصول ورواية إيش؟ المرسل. وأنا أرى أحيانا يشعر للوصل وأحيانا لا يشعر، فعلى هذا فقط هو يحتاج عن الحسن. العلة الثانية قالوا إن الحسن لم يسمع بالسفر، والذي يقول الله تبارك وتعالى ومن أتى بأهل المدينة والإمام البخاري و ولا نعين عدم التمام إلا إذا جاء الحسن عن ثمرة بما ينفع. واضح إخوان القاعدة؟ فالأصل صح التمام عن حسن عن ثمرة. فإن جاءت أحاديث منكرة قلنا لعل من إن جاءت أن الحسن لم يسمع، لأن الحسن وصل رواية أحيانا بالتدليل يسمون العلماء الفرصة الفرصة الخطي هو أن يروي عن شيخ أحاديث ثم يأتي فيروي عن الشيخ أحاديث لم يسمع عنها، ليس يكون العلماء عفوا المرسل الخطي غير هذا، هذا يسمونه التدليل. المرسل الخطي هو أن يروي عن شيخ ما لم يسمع منه مطلقا، وهذا يكثر عنه هذا يسمى المرسل الخطي. فيرفع المرسل حتى ابن عباس في البصرة، فابن عباس لم يسمع منه حتى ابن عباس العلماء الموصل الخطي. واما اذا كان يسمع يحدث عن احاديث واحاديث لا يحدث فيسمي العلماء تمليكا، والله اعلم. ولكن في ثلاثه اقوال يسمع الحسن عن ثوره قيل لا يسمع صلاه وهي السابعة من احاديث العقيقه، وقيل انما هو كتاب إلى أن المسلمين في الحقيقة استأذن حسن رواية ثمرة ذهب إلى بنيه فأعطوه كتابا كما ذكر ذلك يحيى الحمار ابن القيم وراه أن الحسن حديث عقيقة وغيره. ومن ثم أيضا أن البخاري أن حسين روى الحديث عند الروايات أن عمر كان يحسب الناس فدخل عثمان رضي الله عنه فقال فعظم به عمر فقال ما زال أقوام يأتون إلى الجمعة متأخرين؟ فقال عثمان والله يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن سمعت المؤذن فتوضأت ثم جئت. قال والوضوء أيضا يعني تأخرت ولا اغتسلت، والوضوء أيضا. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فلا تأتوا، وهذا الحديث استدل به الجمهور على عدم الوجود واستدل به القائلون بالوجود. قالوا القائل على الوجود إن عمر أنكر عليه ولم يفهم عثمان لأن الآن يريد الوجود، ولو فهم عثمان لخرج. والقول الثاني قالوا ان عمر انكر عليه، وغايه من فعل خلاف الواجب ان ينكر عليه. وهذا على الجواب ان انكار عمر وجهه سواء في حق المؤكد في حق بعيد او يوجد من باب النصيحه والتغيير الدين، ولكن ليس في واجب ان عثمان لم يسمع ذلك واجبا لانه لم يدخل في المجلس. واما الحديث نصف يوم الجمعه او نصف الجمعه واجبا على سبيل المختلف حديث ابي سعيد الذي رواه اهل السنن والصحيحين يعني السابع الى الثاني، فهذا معنى الواجب الثاني واللزوم في لسان الشارع لا يلتزم الوجوب اللي هو الفرضية في المصطلح الفرض. هذا الذي يظهر وحديث لا يحدث الجمعة ولا يعتزل ليس في ما يدل على هذا. على كل المسألة ما يلزم المسلم من يتركها، بل ينبغي أن يحرص عليها خاصة أنه جاء منها فضل كثير، كما في حديث المسلم والسائل بعضهم المقام يقول إن رواية الأحساس تفقد في عرض المقام محمد بن الحياة، والذي يقال الله عنه المخصوص هو من الأربع إن شاء الله. يقول المؤلف يسلم أن يقتدي لها في يومنا عبارة عن اليوم الكامل موجود حيث أن ليس للصلاة ولكن ليوم الجمعة، فيصدق هذا أنه لو اغتسل قبل غروب الشمس يوم الجمعة أدى، وهذا هو مذهب الجهمية. فإن الجهمية يقول إن المصر هو يوم الجمعة وليس للصلاة، إنما هو يوم الجمعة وليس للصلاة. قال فلو جاهد لصلاة الجمعة من غير الله ثم اغتسل قبل غروب الشمس أدى، وذهب بعض المسلمين إلى أن الاغتسال إنما هو لصلاة الجمعة، وقالوا إن الأمر صلاة الغسل الجمعة من باب إقامة الشيء ليعتبر سبب الجمعة والصلاة، وليس من باب إضافة الشيء إلى زمانه. وهذا وراء ولا اعتبار المعدل مبحث وليس بمعارضة، وعلى هذا فإن الاغتسال إنما هو يجب لأجل الصلاة، ودليل ذلك ما جاء في البخاري في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نام من تطهرتم ليوم الناس، ويقصد بذلك حضور الوضوء. إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ما تناول حضر من الصلاة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يؤمرون الرجال والنساء إذا أتوا الجمعة أن يغتسلوا، زاد ابن خزيمة وإن لم يأتوا الجمعة أن يغتسلوا. فهذه في تعيش لأجل الصلاة. ثم أسأل عن قال وانا تتطهرتم يوم الجمعة، قلت أن الحديث رواه البخاري ومسلم وهذا المحور للجمعة. يقول وعن الجماع، وعن الجماع يعني بالشباب أن يكون قصده في الجمعة لأجل يوم الجمعة ولأجل أنه أبدا ليلة الجمعة التي يغتسل صبيحة اليوم بعد أذان الفجر، وهو مستدل على ذلك بما جاء عن الإمام أحمد وبعض أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بكر واغتسل، من بكر واغتسل وغسل واغتسل ومشى وتركه ودان الايمان وغفر فقوله وغسل واغتسل، ذكر العلماء اقوال هذا ولكن المسلم انه غسل يعني كان سببا لاغتسال غيره، الذي هو اغتسل بذلك، وإذا كان هو سبب لذلك فهذا لا يتأتى إلا لأجل أن يكون عن جماع، إلا أن يكون عن جماع. وهذا الله سبحانه وتعالى وأشار إليه الخطاب في معاني السنة، وأنا أعرف إن شاء الله في هذا وبعض الحكم من هذا من باب المبالغة بالجمعة، وبعضهم يقولون إن حتى كان أتى إليه مبكرا واغتسل حتى رفع ظهيره على هذا. ومن هنا ما هو معروف عند العامة أن اتيان الرجل ليلة الجمعة هي فريضة بسبب هذا الحديث، والحديث كما قلت حسن المعنى ويرى أن حسين المعنى جبرانه ولا أن هذا السبب، لكن يصدق بعض الناس حينما يقوم ليلة الجمعة من قيام الليل فهذا ليس لأجل الصلاة بإجماع من بإجماع من لأن الإجماع على أن الإنسان إنما يكون بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أو في التحالف من ثلاثة أقوال كما سوف يأتي. يقول المؤلف وعند مبين أفضل وعند مبين أفضل يعني أنه يستحب أن يكون الاغتسال عند إرادة الذهاب إلى المسجد لما جاء في صحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الجمعة فاغتسلوا وللحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فلا يغتسل ولا عند مسلم وروى مصعب بن عامر عن حديث ابن عمر قالوا فهذا أفضل لأجل أن يجد المسجد وقت متطابق لم يسلم أي مرة لأنه لو غسل في أول النهار لربما احتاج إلى الاغتسال وقوله هذا الأفضل دليلنا على أنه لو غسل قبل ذلك حصل في سجود وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الاغتسال إنما عند طلوع الفجر يوم وهذا ما رجحه أبو العباس بن تيمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب الجمعة فهذا يدل على أن يرجع لليوم الجمعة لما يخص يوم الجمعة واليوم في الأصل أن يرجع طلوع الفجر وذهب أبو حنيفة إلى أنه يبدأ من طلوع الشمس من طلوع الشمس فهو قول الإمام أحمد قالوا إن العادة أن الإنسان لا يأتي إلى المسجد إلا فلا تدفع الشمس قيد رمح لأنه سوف يصلي ويصلي في أوقات النهي صلى ما كتب له حتى يصل الإمام قالوا فلا يصلي إلا في بعد الشمس وذهب ما عليه من مسجد إلى أنه لا تنزل إلا هي أعانة الذهاب والذي يظهر الله أعلم هو مذهب الحنابلة وإن كان الأفضل أن يكون اغتساله عند إرادة الذهاب والله أعلم يقول ما يقول الله تعالى وفيه ما قال يعني الذي قال فقدنا منه هو مستحيل ان يعلم صاحب الذات والذي قال فيه ما رحمه الفهود فكأن الفهودي رحمه الله يقول للحجاج ان قولك تقدم في نظر لانه لم يتقدم والصحيح أن قول الفروض هو الذي فيه وليس في الحجاب وذلك لأن مسألة الاغتسال قد جاءت في كتاب الطهارة عندما أشار المؤلف إلى النية في رفع الحدث وغير ذلك وأشار إلى أن رسول الجمعة قال من يذكر لي اللفظ من يذكر اللفظ قال زاد غسل مسنون كجمعة ومن تمارض غسل مسنون يعني كجمعة هذا الذي أشار إليه المؤلف إلى أنه قد تقدم وإن كانت كلمة جمعة لم يذكر صاحبه الزاد فقال قصد غسل مسنون وهذا الذي يريد وهذا إشارة إلى معنى قول ما تقدم وقول تذكر به لم ينص صراحة على الجمعة هذا الفرق بينهما والله أعلم ثم قال ويستحيل التنظر من القرآن كل من عبارة مقلق وإن كان المؤلف لا يريد ذلك. قلت أنا أن العبارة فيها توسل وإن كان المؤلف لا يريد ذلك، لأن هذا الجنة ما يقول أن الإنسان ليوم الجمعة وليس ليلة الصلاة، هذا الفرق. أنا قلت أن العبارة الأولى لا تأتي ويصل الإنسان يوم، لأن عبارة الجمعة يصدق عنه حتى بعد الصلاة وليس هذا بمراد المقدم. فلو قالوا يصل الإنسان للجمعة أفضل من يقول ليوم أو يقول لصلاة الجمعة، فالعبارة بلا شك في التوسل لا نزال منهم معهم بالمناسبة فقد عمل غير واحد من الاتفاق على أن تستفيد الشخص وكلهم يجمع على صحة الجمعة والعمل حتى بالحجة كان قد اتفاق إدراجة وغيره. يقول ما أنه يجب أن نقوم بالتطيب قوله تنظف قوله تنظف يعني حرف الأعلى ونزل بدر وخمس الشعر بالتقليد الخطا، وهذا وإن لم ينص عليه صراحة لكن هو الأفضل من ذلك أن يمسك الجمعة وقد تقلد لقوله صلى الله عليه وسلم حق على المسلم أن يغتسل كل سبعة أيام رأسه. فقوله عز وجل من سبعة أيام دلالة على أن يوم الجمعة أحق بذلك والله أعلم، وإن كان ليس فيه دلالة لنصف على تقليل الأخطاء ولكن هذا من ذلك الاستفادة. وقوله غير استحقه في يوم الجمعة، ولهذا أتمنى هذا الحديث الذي رواه البخاري وأصحابه عن أبي سعيد قال رحمه الله: من تمسك تخلصا متغيرا إلى رواه البخاري عن أبي سعيد المرفوعا فأستجد له من يوم الجمعة وإذا صلى على مسلم بهذه الحديث هي نفس من فيه قرعا ما يخبر بلالة ذلك الجنة من يصلي مرة بلالة لا ينصر إلى فاغسلوا رؤوسكم ومصوا من الطيب. قال ابن عباس اما الاغتسال فنعم واما الطيب فما فمحدث. وقد جاء في حديث مسلم يوم الجمعه يوافق على اهل المختلف وسواهم ويحس من الطيب نعم قال الاربعه هذا عند قال مسلم قال يدل وهذا اختلف اهل العلم عدم الوجوب لأنهم لم عامة بدليل التوقيت الإجماع على أن الطيب ليس بواجب، وقد قال غسل يوم الجمعة وسواك يعني سواك واجب وكذلك الطيب واجب ومع ذلك أن الطيب والوجوب ليس بواجب. وبعضهم يقول هذا دلالة الإحترام ودلالة الإحترام ليست في الحجة خلافا لأهل يوسف، والذي يقال بأن هذا ليس في دلالة الإحترام ولكن الاضطهاد تساهل في انهم وصلوا الحكايه فانهم موجود والله اعلم. طيب ثم قال المعلم واحنا الشيخ قوله المعلم هذا الحديث وليس من المسجد

قال الإسلام وبعد الإسلام، ومن اعتقد في لبس الإسلام على أنها سنة فهذا تشريع ما لم يشرعه الله ورسوله، ومن لبس الإيمان تعبدا لله فهذا في نوع من الأهواء. والعلم عند الله لأنه شرع ما لم يشرعه الله، ولكن المؤلف لم يريد المعنى ولكنه أراد أن يبين أن يلبس ما كان أهل بلده يلبسونه وأحسن شيء فيه، هذا هو المراد. ونفس المشلع دائما في هذا، كانوا في السابق يرون أن كل كان طلاب العلم لا بد أن يلبس المشلع، وإن كان المشلع في السابق شيء فضفاض ليس فيه إلا التجمل مثل المشاهد اليوم، لكنهم كانوا العادة لا يخلعونه من باب الهيبة والجمال إلى أن إلى قريبا من ذلك قبل 30 سنة انخرع عن هذا، وإلا فأنا أعرف بعض المشاهد كان يجب على طلاب البحار وعنده ألا يلبسوا المشاهد. الله أعلم، ولكن من يرى أن المشكل نوع من الدين، فإن كان هو من أهل العلم أو طلبة العلم أو من يشار إليه بجاهل فلا بأس بلبسه، والله أعلم. ثم قال المؤلف أن يبكر إليها ناشئا بقول صلى الله عليه وسلم: السنة لمن يأتي الجمعة أن ينشد إليها، لقول صلى الله عليه وسلم: هذا السنة، وأن يأتي إليها مبكرا لما روى الجمعة أن تعود من مسعود دخل نفسي لتوحد على رابع عباد كما رابع عباد في جبريل إني جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمس الناس بين يدي ربهم كما يكون بين الجمعة وما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الوقوع في المسجد في يوم الجمعة أفضل. وقد جاء الصحيحين من حديث ابن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء يوم الجمعة وقرأت الثلاثة في باب المسجد فمن جاء في الساعة الأولى كمن قرب بدلا، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن جاء الساعة الثالثة كأنما غضب أبشى، ومن جاء الساعة الرابعة كأنما غضب تجاهل، ومن جاء الساعة الخامسة كأنما غضب بيضاء. قالوا فهذا يدل على أن الأمور أفضل، والساعة هي الزمن هي الوقت، وليس هي الساعة التي في أيدينا اللي 24 دقيقة، ولكن البرهة من الزمن وتقدر من بعد طلوع الفجر على الراجح إلى الزوال دخول الإمام، ويقسم بينهما على 6 ساعات. هذا هو الذي يظهر الله أعلم. ثم قال المؤلف: ويكون بسبيل الإمام قاطعة الصحيحين من حديث أبي هريرة عن حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم المسجد فأتوها وعليكم السكينة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا عام وغيره. ثم قال المؤلف: ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني. ذكر هذا لا وإلا فإن الأول ويستحق على استدعاء المؤمنين لها عواصف، فهذا ذكرنا إلى أمر من الذهاب والاستعداد للروح الذكر، وذهب الروح الى الانسان الذهاب للاستعداد للروح الشمس، وذهب العهد الى ان الذهاب هو في اخر الوقت الساعه. نقول لان اهل المدينه كانوا على اله وراس ماذا بين الشافعي والحنان، وانه لو ذهب بعد طلوع الفجر لا حرج في ذلك. لكني أقول وما هو إن كان هذا جائز، لكنه بعد طلوع الشمس الذهاب إليه لعله أظهر بأمور. الأمر الأول لأن البقاء في المسجد حتى تطلع الشمس أفضل، والعلم عند الله، وهذا ثابت في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنا أو حسناء. الثاني لأنه من السنة إذا جاء إلى المسجد يوم الجمعة أنه لو صلى حتى يدخل الإمام على هذا الفرض، وهذا لا يتمكن من جاء بعد الفجر مباشرة، صح؟ لأن الوقت نهي. ثم قال ثم قال مالك أن يذكر من الإمام استحقوا أمر من الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: تقدم واهتم الدين وليهتم بكم من بعدكم. ولحديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى. قال ابن مسعود: استقبل القبلة، يعني يشرع للإنسان إذا جاء المسجد استقبل القبلة. واعلموا رحمكم الله ان كل حديث في افضليه استقبال القبله لا يصح، حديث ابي هريره وحديث ابن عمر قبلتكم احياء واموات، وكل هذه الحديث لا تصح. والحديث جاء عند الحاكم، ولكن بحثتها فما وجدتها ما يفرح به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يدعو ولا يستقبل القبله. وقوله ان يستقبل القبله لعله قبل ان يدخل بالله، لعله قبل ان يدخل بالله، والا فاذا دخل بالله فان المؤلف اشار الى ان يستقبلوه بوجوده كما مر معنا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان الصحابه كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بوجوههم، لان المنبر كان من الجانب الغربي قريبا من الحائط، بينه وبين الحائط ممر شاذ، فكان وليس هو امام القبله او امام الامام، فكان الصحابه يلتفتون اليه قبل أن يكون المحراب في آخر الجهاد. فهذا سبب التفات الصحابة، وهو صاحب القلة أن أرى أنه استقبل القلة فهذا أفضل، لكنه إذا كان المحراب من الجهة الشرقية أو الغربية فلا حرج عليه ذلك، قل الحمد لله. لكن إذا كان لم يدخل الإمام فإنه يستقبل القبلة، والله أعلم. يقول المؤلف: قول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يقترب ودنا من الإمام فاستمع ولم يره كان له في كل خطوة مقدورة أجر سنة عمل سنة عمل قيام وقيامة. يقول المؤلف: وراه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده ثقة على الحديث كما قلت، رواه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة والحاكم، وبعضهم المكلف به قد أشار في الحديث إلى أنه حديث حسن قريب، وهذا أشار إلى رأسه عند الترمذي. ثم قال المؤلف: ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، يعني يستحق الإنسان أن يشتغل بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: صلى ما قدم له حتى يدخل الإمام. وكذلك يستحق له الذكر، فإن الذكر قراءة القرآن من المستحبات يوم الجمعة قبل أن يشكر إمام كان السلف على هذا المنوال. ثم قال المؤلف وأن يقرأ سورة الكهف في يومين. وأن رواية ليلة الجمعة تفرد بها مشير بن بشير وأن رواية سفيان لون غير يوم الجمعة على المسألة الأولى. الثاني سيكون بعد طبعا الثاني أنه لم يرد لا حديث ضعيف ولا صحيح أن قراءة سورة الكهف تكون العصر كما يفعل العامة أو بعض العامة يقرأون سورة الكهف عصر يوم الجمعة. هذا ليس بالدليل وقد أشار ابن تيمية إلى هذا. الثالث أن الحديث الوارد في فضل يوم الجمعة أن الحديث الوارد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا تصح مرفوعة. كل من أحد الوارد فيها أخبار. وأما الموجود فقد ضعف بعض أهل العلم والبعض الآخر حتى أنها مرفوعة على أهل العلم كما هو ظاهر صحيح أن الثالث والحديث الأول على أبي هاشم أبو المالك عن أبي هريرة عن مالك بن عباد عن أبي سعيد وبعضهم يصرح البعض كما قلت في الثالث وبعض البعض حتى الموقوف. ولأخينا الشيخ عبد الله بن جوزان الفزان رسالة محكمة في هذا الحديث جمع طرقه وضع أن الحديث الوارد فيه. والذي يصدق الله على أن الرواية الوارد قوية وأن هذا الحديث كل لا يرى أنه كان في بني إسرائيل. وهذا أمر مستحب عند العامة ثم تعلم أن الأحاديث وإن كانت أحيانا يشم من رائحة الضعف فإذا أخذ الحديث بالطهور فإنه يدل على أفضلية ذلك. وهذا أمر يعرف بسبب التخسيس أنك إذا رأيت الأئمة توارد أقوالهم على مشروعية شيء فإن وإن كان حديث ضعيف فإنه يدل على مشروعيته في إما بصحة هذا الحديث الذي هو ضعف يسير وإما أن يكون ذلك بعموم العمومات. فقد نقل النووي مثلا الإجماع على صيام عشر الست والأحاديث الواردة فيها ضعف إلا هو من فعل عائشة. على كل الذي يظهر الله على محمد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ثابتة في قول سعيد الخدري. وأحسن من قرأ عشر آيات سورة الكهف ومن الاحتجاج هذا الحديث عند مسلم وبعض يقول هو الأصل في هذا الباب والأحاديث الواردة فيها في أضعف لكن على ما عند هذا الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك فيها. ولا يفرق بين بيجي إن شاء الله يعني ما يفرق أنت قاعدين يقول بكرة بكرة بكرة هذا نوع من الأذية والسخط، وهذا داخل في قوله إلى إلى أحد الأحكام كبير. كان هذا لا يقيم الرجل أخاه من مجلسه فيقول أنا شيخ من تحقق في عضو النساء، هل يدخل في عموم الحديث إلا المتشبه في النساء؟ لا لا يا أخوان، الأثر النسائي فقط رائحته خفيفة، والأثر الرجالي رائحته قوية نبتة يعني ثقيلة بس. ولهذا دائما أثر الفواكه، والفواكه تعرف الزهور الغالب أنه نسائي، فهل يعني ذلك أن الإنسان لا يتطيب بالزهور؟ مع العلم أن الورد رجالي صح؟ فهذا لا بأس، لا بأس بذلك، وما زال الناس يتطيبون بإذن العود والورد رجالا ونساء. ما أعرف بس أنها من باب التسوير، هذا الطيابة الفرنسية من باب التسوير، على الطيابة لها لعبة ثانية. كل شيء الشيخ بدر لوبي، الأسهم له لوبي، والعقار له لوبي، والعطر له لوبي، وكل شيء له لوبي. الضحية لا السعي إلى ذكر الله، الحرص إلى الزهاء، وهذا هو المقصود، وليس المقصود السعي اللي هو الرفع والمشي، لا هذا المقصود. فاسعوا إلى ذكر الله يعني احرصوا إلى السرعة عن الذهاب والانقطاع إليها. لا ما يجزي على السنة، لازم يغتسل بعد المغرب يذهب، وإذا جلس يروح يغتسل يجزي إذا صار بعد الصباح. الله مستعان إخوان، الآن السنة سنة الذهاب والوقت ذهب. أنا أذكر يا إخوان عندما كنا وقت حفظ القرآن كنا نجتمع بعد طلوع الشمس ونذهب كل الحلقة يذهبون إلى المسجد المبكرين. وأذكر أن جامع بريدة الساعة 7:30 يمكن الصف الأول كاملا، والله أعلم أن الصف كامل يجتمع اهتمام ما تجد مكان الصف الأول، جميع الصف الأول ما تجد. والمسجد كان كبيرا، وكان فيه أثر العبادة واضح عند كثير منهم، واليوم قل أن تجد. لا والله ما ينظر يتلك ولا يرحم الله مستحيل يعني الله رحمه رحمته. هذه الفتنة التي تلاطمت على الأمة لم تنم الصالحين فقط، والله نامت الصالحين، ضعف في الاستقامة، ضعف في مراقبة الله في الخلوات، الله المستعان، انجراف وراء الدنيا، قلة العبادة في السر، هذا مهم جدا. والله يا أخوان إن عبادة السر هي التي تثبت أو تثبت العبد يوم تزل الأقدام. ولهذا أنا أنصح نفسي وأنا مقصر في هذا أن يكون الإنسان له عبادة في السر لا يعلمها أحد، حتى زوجته لا تعلم. المشكلة أننا أحيانا حتى سنة الوتر الزوجة تعلم والأولاد يعلمون وكل يعلم، وربما دائما الشيطان يأتي للإنسان يقول له أنت قدوة، خلى الناس يعلمون عنك، وتستمر هذه اللعبة، وربما يستلذ أن يراه الآخرون ويستروح الأحاديث تلك بشرى عادل المؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه كان الناس لا يحفظون عنه شيئا إلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. أما غير ذلك فكان أبو بكر يحب خبيئة عنه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا ينبغي للمؤمن إلا أن يكون له خبيئة من عمل. وقد كانوا يعلمون فضل العالم واشتهاره على الخلق وحسن ثناء الخلق له هو بسبب خبيئة من عمل، كما قال عبد الله بن المبارك بماله: والله ما نرى مالك رفعه الله فيما رفعه إلا بخبيئة من عمل. وقال لمن أحمد لعبد الله بن المبارك: والله ما نرى عبد الله بن المبارك رفعه الله إلا بخبيئة من عمل. انظر فبهداه مقتدر. ونحن نقول والله على ذلك نشهد أن ما رفع الله أحمد بن حنبل إلا خبيئة كانت في العمل. ومن أحب أن يكون له عند الله القدم صدق وأن يكون له عند الخلق رضا ودعاء فليكثر من التبتل في السر، يذهب إلى الحرم وحده في وقت صلوات الناس، يتعبد الله في الحرم المكي أو الحرم النبوي، يكون له خلوة بينه وبين نفسه، يذهب من الحي هذا إلى الحي الثاني، يجلس في مسجد لا يعلمه أحد، يتبرع إلى الله ويتذكر. فإن التذكر ومحاسبة النفس ترى يا أخوان هي الإجابة. دخل صالح ابن كيسان وقال صالح بن مقاتل على سعيد بن المسيب، وكان عبد الله عبد الملك بن مروان وجماعة يدخلون المسجد من الظهر يصلون حتى العصر، فقال صالح هذا لأبي محمد سعيد بن المسيب: والله ما هذه ما العبادة إلا هذه لو كنا نطيقها، والله ما العبادة إلا هذا لو كنا نطيقها، ألا تتعبد يا أبا محمد مثل هذا؟ قال: ليس بهذا العبادة. قال: وأي العبادة وما العبادة؟ قال: العبادة التفكر في أمر الله، التفكر في أمر الله ومخافة الله. التفكر في أمر الله ترى يا أخوان مهم جدا. الإنسان أحيانا يلبس عليه ويكثر كيل المديح الناس له فيظن أنه على هدى أو على صراط مستقيم، وما درى المسكين أنه قد مكر به. ونحن بحاجة أيها الإخوة طلاب العلم قبل العوام إلى التذكير وإلى بيان خلجات النفوس، فإن النفوس مريضة تمرض كما تمرض الأبدان، بل إن مرضها أشد. وأعظم العقوبة كما يقول ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلبه من الغفلة وهو لا يشعر، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا إذا رأيت مديح الناس لك ولست على ما يرضي الله عز وجل فاعلم أنه قد منكر بك والعياذ بالله، فاعلم أنه قد منكر بك. ولهذا فإن أخذ الله إذا أخذ العبد مثل ما يأخذ الأمم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فحذاري حذاري أخي أن تقلل من التوبة ومن الإنابة ومن الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. صلي وحدك، تبرع بين يدي الله، انظر هل أنت تخشع وحدك، هل تبكي وحدك، هل أنت موقن بأنك فقير في جنب الله؟ تقول ابن تيمية رحمه الله: والعبد كلما كان أفقر إلى الله كلما كان أقرب، وما تحتاج الخلق وما تحتاج العبد إلى الخلق ولو في شربة ماء انتقص من قدره بقدر ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم وفقه في الدين، أن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم توفي والعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. هذا هذا الحديث. Thank you.